الذي إذا حكم وحده فإنه لا يفوز الإنسان بخير على إخوانه المسلمين، فكيف بمن يكون بينه وبين أحد الخصومة؟ هذه طبيعة. أنت لما تقرأ حتى كلام الأقدمين بعضهم ببعض، يعني لما تقرأ كلام السخاوي في السيوطي بتقول هذا إنسان يتكلم بعلم لا يتكلم بعلم حقيقة. يعني أقول لذلك أنا الذي أريد أن أقوله بأن الأخ ربيع أنا نعرف منه ما تعرف منه أنت من خير كثير، ولكن حقيقة مثل ما أشار شيخنا قال، يعني وهل مثل ربيع يسأل فيه في سفر؟ لماذا لا يسأل؟ أصلاً ما أنت يعني السؤال لعله يتعلق بشخص في السفر، لكن إذا كان لعل أظن أن أظل خالد الكلام عن الحق الذي في كلام سفر والباطل الذي فيه لا في شخص سفر، هذا يؤخذ من جانب العلم، من جانب الجرح والتعديل في سفر هذا لا يؤخذ من ربيع لكونه يعني أتوقع ذلك قصد الأخ خالد. وفي شرط يا أخي الله بارك فيك، إحنا عندنا في هذا الزمن الحقيقة الجرح والتأثير والتعديل مؤخرا كان يأتي في الدرجة الثانية، هذا طبيعة زماننا الذي نحياه الآن. إحنا ما نفع عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، يعني إحنا حقيقة البشرية البشر اللي فينا هي التي تحكم علينا بأشياء أشياء كثيرة، هذا أمر يعني لا نفع. وبعدين يعني شوف في شغلة أخرى، لأنه الذي نبأ بين العلماء والذي زرع في قلوبهم نتيجة الفتنة التي كانت في بلاد المسلمين هي التي جعلت الموازين تتغير في النفوس. عشان تشير لك أنت الخليج كان السبب في الموازين تتغير؟ كيف؟ يعني كيف مثلا؟ هل مثلا فتنة الخليج جعلت عمرا من الناس يحمل على ديدا في قلبه ويحقد عليه ويظلم طريقه معه ويفتري عليه؟ هذا يمكن؟ طلعوا ناس من أهل العلم والفضل والديانة والتقى؟ أنا بسألك أحبار الآن، يعني أنت ما عرفت من هذا وأنت ابن المملكة؟ إيش؟ ما عرفت؟ ما عرفت هذا في بين المشاهدين الفارغ؟ أن في شيء في النفوس؟ ما أعرف. أنا ما أعرف أن في شيء في النفوس. أنت تعرف هذا ولا تعرف هذا؟ لأنهم يعني فريق بدأ يطعن في العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع، وفريق الآخر قام بالرد عليهم فنشأ. الله بارك فيك. إحنا ما فصلنا. لكن أشرنا إلى شيء في النفوس. كيف شيء في النفوس؟ سأل فاهمك. سأل فاهمك. يعني كيف الآن فهمت؟ سأل فاهمك. هل ما عرفته؟ هل ما عرفت يا أبو طالب أن مثلا أحدا من أهل العلم عندك يحمل على أحد شيء في النفس بمعنى هو يختلف معه على شيء في نفسه؟ لا أظن هذا سؤال الشيخ. هذا الذي فهمته عن السؤال. سؤال الشيخ محمد. ما هو سؤال الشيخ الذي وقع عليه الكلام أنه هل المشايخ يعني حصل بيناتهم خلاف في فتنة الخليج وبدايته كانت فتنة الخليج أو لا؟ حصل خلاف بين المشايخ وبين العلماء من فتنة الخليج وجعل الموازين تختلف وتتغير، وحصلت بين لا اتضحت مناهج، لانه كل واحد اتضح له مثل ما قلت لك انه فريق بدا يطعن في العلماء وفريق الاخر قام في الرد عليهم، فمن هذا المنطلق بدا كل شخص ينظر الى الثاني بانه له منهج، ومن هذا المنهج انطلق يعني وعده منهجا للاخر، يعني مثلا طعنه في العلماء هذا الفريق الذي يرى. انت بس غيرت الالفاظ اللي عندي يعني فقط. طيب يقول اتسعت الهوة بعد حرب الخليج. انت يعني جبت المراد اللي عندي بألفاظ اخرى فقط. شيخنا يعني اتسعت الهوة يعني متفق معي يعني هو هذه الحقيقة. الله اكبر. ويبكينا والله يا شيخنا هذه من سلبيات هذه الامر. انا بسأل السؤال يا اخو طيب ما بدي اسأل خالد المرة هذه. بسأل السؤال، هل إذا جلس المشايخ خلينا نقول المختلفين ما نقول متعادلين المرة، إذا جلس أحدهم مجلسا مع جماعة هل يكون مجلسه خاليا من دم ذلك الإنسان؟ لا يعني في هذا الوقت ولا وليس في ماضي الزمان.